أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. انتبه هنا، يستح لغاية دلوقتي ادي ايه مفتوحة، سين ساكنة يبقى يس، ت مفتوحة تا يبقى يس تا، ح ساكنة يستح، بعد كده ي مكسورة وممدودة 4 حركات، عشان الخطأ هنا الاخوات بيقولوا يستحي حي، يكسروا الحاء والحاء هنا ساكنة، دايما الكلمة دي الخطأ فيها انك بتكسري الحاء وتقولي يستحي، خطأ يستحيي. تمام. ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. انتبهي، أراد الله، الدال مرققة مفتوحة وبعدها في لام لفظ الجلالة، يبقى لام لفظ الجلالة هنا هتفخم ولا هترقق؟ هتفخم. يبقى أنا انتبه إن أنا هدخل من دال مرققة على لام مفخمة، أراد الله دالله مثلا. هنا في ميم فوق أهي، ده اسمه وقف لازم، اسمه إيه؟ وقف لازم. لا نضم الشفتين عند نطق حرف الإقلام، مفيش ضم للشفتين غير في وضعين اتنين فقط، الحرف المضموم وحرف الواو ضمة مخرج، لأن الواو بيخرج من الشفتين بانضمامهما، يبقى الضم ما بيكونش غير في الموضعين دول بس، لا بضم في تفخيم ولا بضم في إقلام ولا بضم في أي حاجة، اسمها بعمل تلامس للشفتين. انت يمكن قصدك كده، ايوه كان في زمان كنا بيعلموها لنا على ان احنا نعمل فرجه بين الشفتين، مسافه بسيطه كده ونحط ورقه ونتدرب عليها وكده، لا احنا دلوقتي بنعمل تلامس للشفتين عند اداء حكم الاقلاب، تلامس فقط بدون كز، بدون مضغط او شفايفي على بعضها، بنلمس الشفتين لبعض، اسمها تلامس وليس ضم، الضم حاجه تانية، بنعمل تلامس الشفتين بدون كز. ماشي، انتبه بقى هنا هقول ايه، ماذا اراد الله بهذا مثلا. وقفنا وقف ايه لازم، يعني كلنا هنقف عند الموضوع ده، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون. جات لك ميم بعد، شايفاها هنقلبها ميم وهنعمل غنة، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن. هنا دي نون ساكنة مشددة، قصدي نون مشددة، فسواهن. هقف عليها، هعمل غنة أكمل ما تكون بس مش هحركها، هقول فسواهن نفس الزمن، فسواهن سبع سماوات. يعني عند الوقف وعند الوصل هي غنة أكمل ما تكون، الفارق إن أنا هسكن هنا وهنا هفتحها زي ما هي إيه مرسوم عليها. فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. شايفة شيء عليم؟ شايفة تنوين وراه حرف العين؟ بصي التنوين شكله عامل ازاي، شايفاه؟ بصي عليه كده كويس، التنوين المظهر، شايفة رسمه؟ بصي كده اللي قبلها سبع سماوات، شايفاه تنوين اهي برضو، بصي شكله، شايفاه مختلف ازاي؟ تنوين الإظهار مختلف عن باقي التنوين، هنعرف التانية دي حكمائي بس بعدين بقى المحاضرة الجاية، بس المهم اعرفي ده شكل التنوين المظهر في شيء عليم. شايفاها الفتحتين بدايتهم واحدة ونهايتهم واحدة؟ بصي الفتحتين التانيين عاملين ازاي، الكسرتين قصدي اللي تحت التاء بتاعت سماوات، شايفاهم؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. انتبهي للدال اللي بعد القاف في كلمة ونقدي، أحسن تتفخم منك وتقولي ونقدس، ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني، أدي شايفة الإقلاب، أنبئوني نون وراها ب، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. إلى هنا إن شاء الله نتوقف هنا على آية 32. في حد كان بيسأل إمتى أعرف المادة 4 والمادة 2 والمادة كذا؟ طبعا المدود دي هناخدها إن شاء الله في الترم الثاني، مش عايزة أشتت الجماعة اللي هم لسه مبتدئين، بس اعرفي لما تلاقي الموجة دي اللي عليها علامة المد، اعرفي ان انتي تمدي 4 زي الاسماء اهي، هتمدي 4 حركات. زي انا الا ما علمتنا، هتمدي 4 حركات. طب امتى مدي 6؟ لو لقيت بعد العلامة دي حرف مشدد، زي الطامة، زي الضالين، وهكذا. واخدة بالك؟ دي تمدي 6 ودي تمدي 4، برغم ان هما الاتنين شكل العلامة اللي هي الموجة دي زيها زي ايه؟ الستة زي الأربعة، نفس الرسمة يعني، بس الفرق ان بعد المادة هتلاقي شدة يبقى ده هتمدي 6، بعد المادة هتلاقي همزة يبقى ده هتمدي 4. هل يجوز الوقف على الحرف مشدد؟ ايوه يجوز طبعا، بس ليه اصول، يعني ليه حاجات لازم انا اعملها، يعني ليه النون المشددة دي اما وقفت عليها عملت لها غنة. في ايه تاني؟ اي حرف تاني مشدد وقفت عليه هيبقى ليه حاجة تانية اسمها نبر، حاجة اسمها ايه؟ نبر. زي ما اقول مثلا فإن لم يصبها وابل فطل، ادي ده حرف مشدد موقوف عليه عامله حاجة اسمها نبر، ان انا هقوي الصوت فيه شوية وهرفع نبرة الصوت فيه شوية. تمام؟ هنتوقف ان شاء الله عند آية 32.